الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. دعاء القنوت هو الدعاء بخير، ومعنى وعافني في من عافيت أي واحفظني من الأمراض مع من حفظتهم، ومعنى وتولني في من توليت أي أعني مع الذين أعنتهم أي اجعلني منهم، ومعنى وبارك لي فيما أعطيت أي اجعل لي البركة فيما أعطيتني، ومعنى وقني واصرف عني شر ما قضيت أي المقدر الذي قدرته من الشر احفظني منه، ليس معناه مما قدرت أن يصيبني بل مما قدرت أن يصيب بعض خلقك، ومعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك أي أنت تقدر على مخلوقاتك ولا يقضي عليك غيرك، أي لا يصيبك من أحد نفع ولا ضرر، ومعنى ولا يعز من عاديت أي من كان عدوا لك يا رب لا يصير عزيزا أي عندك وعند خيار الناس، وإن كان بحسب الظاهر قد يكون عند أمثاله عزيزا وذلك لا عبرة به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.